وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الرابع والثالث، الرابع، ليلة الرابع من محرم سنة 43 و400 وألف، في مسجد زايد عليه رحمة الله، في الدورة العلمية 8 للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وفي درس الوصايا من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله. وما زلنا في أحكام الموصى إليه، وانتهى بنا الحديث إلى الكلام على ترتيب الأوصياء، على ترتيب ماذا؟ الأوصياء. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن أول الأوصياء على الأبناء، أن أول الأوصياء على الأبناء هو الأب. ولماذا كان الأب هو أول الأوصياء على الموصى عليهم على ما يتعلق بالأبناء؟ وسبب ذلك أنه أكثر شفقة ورحمة على هؤلاء الأولاد. فالأب لا خلاف فيه، الأب لا خلاف فيه. وأيضا مما يستثنى فيما مر معنا فيما يتعلق بالبيع والشراء، إذا أراد أن يبيع لهؤلاء ماذا؟ القصر، أي يعني الأب، فهل أن يشتري لنفسه؟ قلنا هذا لا حرج. وهكذا إذا أراد كذلك أن يبيع شيئا للأولاد، فهل يشتري هذا الشيء لنفسه؟ وهكذا فيما يتعلق به كذلك الشراء، إذا أراد هؤلاء يعني ماذا أن يشتروا ماذا شيئا، فهل يشتري لهم ماذا من ماله؟ قلنا أن هذا لا حرج ماذا فيه، لأن الأب كما قلنا أكثر شفقة ورحمة على أولاده. هذا من حيث المعنى. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأب فيما يتعلق بالأولاد: أنت ومالك لأبيك. لأجل هذا المعنى جاز للأب أن يشتري للأولاد هؤلاء من أموالهم ما يحتاجون إليه من ماله، أي عنده أشياء تباع ويريد أن يشتري لهم ماذا شيئا، فيشتري لهؤلاء الأولاد من ماله. وهكذا إذا أرادوا أن يبيع شيئا فلا أيضا الشراء، لا الشراء هذا ماذا الشيء، لأنه لا يتهم. أبعد الناس عن التهم هو الأب، لأنه أكثر شفقة ورحمة. قد يقول قائل: كيف يكون الأب على الأبناء؟ من أين الأبناء المال؟ عادة أن الأبناء يعني يتحصلون على المال من الأب، عادة أن الأبناء يتحصلون على المال من الأب، فمن أين لهؤلاء الأولاد مال؟ قد يكون صغير، من أين جاءه المال؟ قد ربما تأتيه ماذا المال، يأتيه ماذا المال، إما هبة وإما صدقة من غير الأب، فتكون عند هؤلاء الأولاد أموال، فهي من أموالهم، فهي تعتبر من أموالهم وإن كانوا صغارا، وإن كانوا صغارا ماذا قصر، فالقائم عليهم ماذا الأب، وعندهم أموال، جاءت هذه الأموال من غير طريق ماذا الأب، هبات، صدقات، هدايا إلى غير ذلك. هذه قد تحصل، هذه قد تحصل أن الأبناء عندهم ماذا مال، وهم ماذا قصر أي صغار، فيكون يعني ماذا الولي على هؤلاء ماذا الأولاد هو ماذا الأب، هو ماذا الأب. ثم في المرتبة الثانية الذي يلي الأب فيما يتعلق بالقيام في الوصاية، يلي هذا ماذا الأب من أوصى إليه الأب، من أوصى إليه ماذا الأب. فإن الأب إذا أوشك على الهلاك على الموت، فأراد أن يوصي إنسانا يقوم على هؤلاء ماذا الأولاد، يوصي ذكرا أو كان يوصي ماذا أنثى على هؤلاء ماذا الأولاد، توفرت فيه ماذا الشروط الذي مرت معنا: أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون كذلك مسلما عدلا، إلى غير ذلك من الأوصاف التي مرت معنا. فأوصى الأب على أولاده إنسانا من الذكور أو من الإناث، اختار ماذا الأب. فهذا الوصي مر معنا أنه يقوم مقام الأب، أن هذا الوصي الذي أوصى به الأب على أولاده إما على أجسادهم أي على أبدانهم وكذلك على ماذا على أموالهم، فإن هذا يعني ماذا الوصي يقوم مقام ماذا الأب، هذا الوصي يقوم مقام الأب. ثم ذكر الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله أن الثالث الذي يكون فيما يتعلق بالترتيب، فيما يتعلق بالترتيب إن كان الأب قد مات ولم يترك ماذا وصيا على الأولاد، لم يترك وصيا على الأولاد، فالحاكم يقوم مقام يعني ماذا الوصي ومقام ماذا الأب. هذا ترجيح الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، فإن لم يحصل أن الأب أوصى فالحاكم يقوم مقام ماذا مقام هذا الأب، الحاكم يقوم مقام هذا ماذا الأب. والصحيح أن هذا أمر مرجوح، الصحيح أن هذا أمر مرجوح، ففي قول آخر للعلماء، في قول آخر للعلماء أن العصبة يلون ماذا الأب، يأتون بعد ماذا الأب إن لم يترك ماذا وصيا، إن لم يترك الأب ماذا وصيا فالعصبة يقومون ماذا مقام هذا الأب. ونأتي بالأعلى، نأتي بالجد وهو الذي يأتي بعد ماذا الأب إذا توفرت فيه الشروط، كان ثقة وكان مؤتمنا وكان أيضا ماذا محل خبرة، محل خبرة فيما يتعلق بالقيام على هؤلاء ماذا القصر، توفرت فيه ماذا الشروط، هذا لا حرج. بعض العلماء قالوا نجمع بين القولين، بين قول من رجح أن الحاكم هو الذي يقوم مقام ماذا الأب، وبين من رجح أن الجد هو الذي يأتي ماذا في هذه المرتبة بعد الأب فيكون هو الوصي على هؤلاء ماذا الأولاد. الأولى أن هذا الجد يأتي إلى الحاكم وإلى القاضي فيقدم طلبا حتى يكون وصيا على هؤلاء الأولاد، يقدم ماذا طلبا حتى يكون وصيا على هذا هؤلاء الأولاد. ثم أيضا بعد ذلك الحاكم والقاضي يسأل هل هؤلاء بالفعل ما زالوا قصر، هل هؤلاء بالفعل ما زالوا ماذا قصر، فإذا توفر يعني ماذا جاءت الأخبار من العدول الثقات أنهم ما زالوا قصر، بعد ذلك يسأل هل هذا الرجل أهل، هل هذا الرجل وهو ماذا الجد أهلا أن يكون ماذا قائما على هؤلاء القصر، توفرت فيه شروط الأمانة والثقة والخبرة إلى غير ذلك، فإن زكي هذا ماذا الجد كان هو الوصي بعد ماذا بعد الحاكم، جمعا بين القولين بدل أن نقول الحاكم هو الذي يعني ماذا يتولى الوصاية على الأولاد بعد الأب إن لم يترك ماذا وصيا، فنقول على الصحيح حتى نجمع بين القولين أن هذا الجد يتقدم ماذا للقيام على الأولاد. فإن لم يعني تتوفر فيه شروط الوصاية أي بمعنى يعني لا يصلح أن يكون ماذا وصيا، لا يصلح أن يكون ماذا وصيا، اختل فيه شيء من الأشياء، شيء ماذا من الأشياء، فمن الذي يأتي في هذه ماذا المرتبة؟ قال بعض العلماء إن كان هؤلاء، إن كان هؤلاء لهم ماذا أخ فهو أيضا ماذا مقدم، وهكذا أخ شقيق، أخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، وابن الأخ الشقيق، ابن العم الشقيق، وابن العم ماذا لأب، قال فيأتون على هذا ماذا الترتيب. بعض العلماء اختار هذا ماذا الأمر، اختار هذا ماذا الأمر. فإذا انتفت العصبة قالوا تأتي الأم بعد ذلك، إذا انتفت ماذا العصبة تقوم الأم على هؤلاء ماذا الأولاد. فإذا كانت هذه العصبة ما فيهم إنسان فيه من الثقة والعدالة والأمانة والشفقة والرحمة، وإنما يتهم، وإنما يتهم على أموال هؤلاء ماذا القصر، وكانت الأم فيها الأهلية، كانت الأم فيها ماذا الأهلية، فهي التي تنصب على الصحيح، فهي التي تنصب ماذا بعد هؤلاء ماذا العصبة، بعد هؤلاء العصبة تنصب ماذا الأم، إلا في حال أن الأب أوصى أن تكون الأم هي القائمة على الأولاد. فإذا وصى أن تكون الأم بعد على الأولاد يعني على أموالهم وعلى ماذا أبدانهم فهي مقدمة على الكل، فهي مقدمة على الكل، لأن هذه تعتبر من وصايا ماذا الأب، تعتبر من وصايا ماذا الأب. وبعض النساء قد تكون أحنك من الرجال فيما يتعلق بالقيام على الأولاد، تكون أكثر رحمة وشفقة وحرصا وهكذا، رجالا يعني أولادا ذكورا كانوا أو إناثا، فتجد من النساء من تقوم مقام الرجال، ما هو مقام رجل واحد فقط، من تقوم مقام ماذا الرجال. كم من النساء اللاتي ترملنا ثم بقت على أولادها، بقت على ماذا، بقيت على أولادها تربية وصيانة وتعليما وتأديبا، فخرجت رجالا، خرجت ماذا رجالا. فإذا رأى الحاكم أن هذه المرأة فيها الأهلية فهي القائمة على الأولاد، تأخذ الأموال وهكذا تقوم على ماذا على الأبدان، تقوم على ولاية الأموال وعلى ولاية ماذا الأبدان. المصنف عليه رحمة الله يعني يذكر أيضا مسألة في غير هذا ماذا الكتاب، هل الوصاية تتعدى يعني فيما يتعلق بالأبدان والأموال إلى ما يتعلق بمسائل النكاح أيضا، أوصى هذا الأب أن يكون فلانا من الناس الذي لا يقرب لهذه البنت، ليس من العصبة، ليس من العصبة، يعني أوصاه أن يكون ماذا؟ وليا فيما يتعلق بالنكاح، أوصاه أن يكون وليا فيما يتعلق بالنكاح. هل يعني يصلح هذا الأمر أن هذا الوصي الذي قام مقام الأب وليس من الأولياء يصلح أن يعني ماذا يقوم على ولاية ماذا النكاح فيعقد للبنات؟ الصحيح أن هذا القول ماذا مرجوح. لماذا؟ قال العلماء لأن ولاية ماذا النكاح تستفاد من الشرع، ما تستفاد من الوصايا، تستفاد ماذا من الشرع، فإن الذي جعل يعني الأولياء على النكاح أولياء هو الشارع، فجعل الأب أولا ثم بعد ذلك الابن أو الجد على الخلاف في هذا، ثم هكذا باقي ماذا العصبة. فولاية ماذا النكاح إنما تستفاد من الشرع، فولاية النكاح شرعية فهي مقدمة على ما يتعلق بالوصايا. فلو أوصى أن يكون هذا الإنسان يعني ماذا وصيا على البنات ما يتعلق بالنكاح هذا قول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف. وبعض العلماء قال حتى نخرج ماذا من الخلاف فنأتي ب يعني ماذا الموصى إليه ونأتي بهذا ماذا الولي ماذا من الأولياء فيعقدون كلاهما يعقد لهذه ماذا البنت خروج من الخلاف. قال خروج ماذا من الخلاف في هذه ماذا المسألة. لكن الصحيح من أقوال العلماء أن الوصاية فيما يتعلق بالنكاح أو أن ما يتعلق مثال ماذا النكاح الولاية فيما يتعلق بالنكاح إنما تستفاد بالشرع ولا تستفاد بمجرد ماذا الوصاية، لا تستفاد بمجرد ماذا الوصاية من هذا ماذا الموصي. هذا هو ماذا الصحيح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى قوله قال وأولاهم، قال ولوليهم أن يأذن للمميز أو المميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. هذه مرت معنا هذه المسألة، وقلنا أن فترة ماذا الاختبار تكون أن فترة الاختبار للذكور والإناث من هؤلاء ماذا القصر فيما يتعلق بالوصي عليهم متى تحصل هذه ماذا المرحلة، وهي مرحلة ماذا الاختبار فيما يتعلق بالمعاملة والبيع ماذا والشراء، أن هذا قبل البلوغ، أن هذا ماذا قبل ماذا البلوغ يختبر هذا ماذا الموصى عليه، يختبر هذا ماذا الموصى عليه فيما يتعلق بالمعاملة. وهذا يختلف باختلاف ماذا البلد الذي يعيش في هذا ماذا الولد، فقد يعيش ماذا في الريف وحياته الريف تتعلق بالزراعة، تتعلق بالماشية، تتعلق بالبهائم، فيختبر فيما يتعلق بأمواله أن يقوم على هذه الأموال. فإذا كان يحسن القيام على ماذا على أمواله، على أرضه، على زرعه، على بهائمه إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه أن يختبر ويمتحن في هذا ماذا الجانب. وإن كانت ماذا بنتا تختبر بما جرت بعادة الأم، بما جرت بعادة ماذا الأم، أن هذه الأم قائمة على البيت فيما يتعلق ب يعني إصلاح ماذا البيت والإنفاق ربما على البيت وعلى حوائجها ماذا الخاصة إلى غير ذلك. فإذا رأيناها تفعل ما تفعل ماذا الأم، رأيناها تفعل ما تفعل الأم في الغالب بمعنى أنها لا تضيع مالها، أنها لا تضيع ماذا مالها، معنى ذلك أنها قد أصبحت راشدة، أنها قد أصبحت ماذا راشدة. فعلى كل الرشد وهو ما يتعلق بحسن التصرف في الأموال هذا يرجع فيه إلى العرف، هذا يرجع فيه ماذا إلى العرف. وبعض العلماء قال لا، المسألة ليست مالية، المسألة فيما يتعلق بالاختبار لهؤلاء القصر هل أصبحوا ماذا راشدين لا تتعلق بالأموال، وإنما ترجع إلى المعاملة خاصة، إلى ما يتعلق بالمعاملات ماذا خاصة. تنظر هذا الولد كيف يتعامل مع الناس سلاما ولقاء وحديثا إلى غير ذلك، فإذا رأيت أنه يتعامل كما يتعامل الرجال، بعض الأولاد لربما تدخل المجلس قائم مقام الأب تماما، يتكلم ويتحدث كذلك، يستطيع كيف يعني ماذا يلقي الحديث، كيف يرد ماذا الخطاب، كيف يتعامل إذا نزل بماذا ضيف أو نزل بماذا صديق إلى غير ذلك. فترى أن هذا الطفل يعني يتعامل كمعاملة ماذا الكبار. فبعض العلماء قال ليس المسألة مالية، ليست المسألة ماذا مالية، بل المسألة ترجع إلى ماذا إلى المعاملة عموما، إلى المعاملة عموما. وعلى كل إذا جمع الإنسان بين الأمرين المعاملة وهكذا فيما يتعلق بالتصريف المالي، فإذا كان يحسن بمعنى يشتري بما يشترى به عادة ويبيع بما تباع به هذه الأشياء ماذا عادة، هكذا إذا أجر، هكذا إذا استأجر إلى غير ذلك، فنراه أنه يعني ماذا يتعامل كما يتعامل ماذا الكبار، فلا يضيع ماله، لا يضيع ماذا ماله. والدفع الذي يدفع إلى هذا ماذا الذي هو من القصر لا يدفع له ماذا المال الكثير، إنما تدفع له شيئا فشيئا يمتحن ويختبر ماذا فيما يتعلق بماله. فإذا كان يحسن التصرف فيما يتعلق بماله بقيت بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي مرحلة ماذا البلوغ، أن يكون ماذا بالغا، بعد ذلك إذا أصبح راشدا بالغا بعد ذلك يأتي الإنسان فيسلم الأموال إلى هؤلاء ماذا القصر مع الإشهاد، يشهد على أنه سلمهم هذه ماذا الأموال، يشهد على أنه سلمهم هذه ماذا الأموال، سواء كانوا من الذكور أو كانوا ماذا من الإناث، سواء كانوا من الذكور أو كانوا ماذا من الإناث. أما مجنون فلا، لأن المجنون الآن ما زال ماذا قاصرا، ما زال ماذا قاصرا، فلا يتوقع منه إلا يعني لا يحصل منه الأمر إلا إذا حصل له العقل، فإنه قد يكبر هذا ماذا المجنون، يعني يحصل له البلوغ، يحصل هذا المجنون ماذا البلوغ، توفر فيه شرط ماذا البلوغ، لكنه لا يتوفر فيه شرط ماذا الرشد بسبب ماذا الجنون. فإذا فاق من جنونه وأصبح ماذا بالغا فيسلم إليه ماذا المال، وأيضا مع حسن التصرف، فأولا أن يكون ماذا يعني يفيق فيما يتعلق بعقله فيصبح ماذا عاقلا، الأمر الثاني يصبح ماذا بالغا، الأمر الثالث يحسن ماذا التصرف فيما يتعلق بالأموال، يحسن فيما يتعلق بالتصرف فيما يتعلق بالأموال. فلابد تتوفر فيها ثلاثة شروط، لابد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط، ثم تشهد عند تسليم هذه ماذا الأموال، بخلاف يعني غيره من العقلاء. المطلوب أن يكون راشدا، الطلب الثاني أن يكون ماذا بالغا، الطلب الثاني أن يكون ماذا بالغا. وأحيانا يعني ذكر العلماء أن من الأشخاص الذين لربما يفقر عليه وقد أصبح ماذا بالغا، قد أصبح ماذا بالغا لربما يفقر عليه ماذا في مالي ولا يمكن من مالي، فيكون في عداد القصر ويكون في عداد السفهاء. من هو هذا الإنسان؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قالوا الذي يعني ماذا ينفق هذه الأموال ويصرف يعني ماذا وكذلك يضع هذه ماذا الأموال في المحرمات، قالوا إذا رأينا الإنسان يضع هذه الأموال في المحرمات فإن هذا يعتبر ماذا من السفه، فيثقر عليه فيما يتعلق بماله لحظ نفسه، لحظ نفسه حتى لا يضيع أمواله في المحرمات. وإن كان يحسن التصرفات، وإن كان يحسن التصرفات ربما يكون قائم على بيت، قائم على نفسه وقائم على بيت، ولكن بجانب المحرمات يفعل المحرمات، يفعل ماذا المحرمات، ينفق هذه الأموال في المحرمات. هذا قول لبعض العلماء، وبعض العلماء قال هذا ما هو صحيح، هذا لا يحقر عليه، هذا لا يحقر ماذا عليه ولا يبطل ماذا بيعه إذا باع أو اشترى. كيف يبطل بيعه والشراء؟ قالوا لم نرى أحدا من العلماء أبطل بيع إنسانا أو شراء ماذا إنسان لمجرد أنه كان يعني ينفق ماذا الأموال في المحرمات، لكنه في جانب يعني التصرفات من حيث البيع والشراء إلى غير ذلك فهو ماذا راشدا. فالصحيح أن هذا لا يحقر عليه، وإنما يحقر على الثاني وهو الذي ينفق الأموال في شيء لا يعود عليه ماذا به النفس. ترى مثلا على سبيل المثال الشيء الذي مثلا يشترى بالمئة يدفع المئتين ولا يبالي، وهكذا أيضا لربما يعني أنفق هذه الأموال يأخذ المال فيرميه في الهواء، أو يأخذ بعض الأموال فيشتري بل فرقعتها. إنسان بالغ، بالغ ماذا عاقل، بالغ ماذا عاقل، فإذا رأينا يعني يبذر في الأموال فيما يتعلق بالأموال، تبذير عنده فيما يتعلق بالأموال، فربما يعطي مالك كاملا صدقة، فنرى أن هذا الإنسان يتهور فيما يتعلق بالأموال. قالوا هذا يلحق بالمحجور عليه، يلحق بالمحجور عليه، فلا يمكن يعني ماذا من ماله، لأن هذا فيه تضييع ماذا لماله، فألحقوه بالصغار والمجانين، ألحقوه بالصغار والمجانين. أما القسم الأول كون هذا الإنسان يصرف هذه الأموال في المحرمات فيحجر عليه، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. والصحيح الثاني وهو الذي يعني يذهب ماذا أمواله في مثل هذه ماذا الأشياء، في مثل هذه ماذا الأشياء، ترى يرمي الأموال في الطريق، وترى ربما يشتري الشيء بالمئة يشتري ماذا بالألف ولا يبالي، وهكذا ربما إذا سنحت فرصة ربما أخرج مالك كامل فيما يتعلق بالصدقات مع حاجة ماذا إليه، وهكذا ربما يشتري بعض اللهو واللعب بالمبالغ ماذا يعني الكبيرة الكثيرة إلى غير ذلك، فهذا حقه ماذا يلحق بالسفهاء فيحجر ماذا عليه، فألحق بعض العلماء بهذا ماذا بهؤلاء ماذا القصر. ثم ذكر المصنف عليه رحمه الله هذه الفقرات قد مرت معنا فيما يتعلق بالرشد. وما هو الرشد؟ قلنا أن الرشد في كل شيء ماذا؟ بحسبه. إن كان في باب الأموال معنى ذلك أنه يحسن ماذا؟ التصرفات في أبواب الأموال بيعا وشراعا استئجارا وإجارة إلى غير ذلك. والرشد فيما يتعلق بالنكاح أن يكون الإنسان يعني راشدا في أبواب النكاح حتى يولى على المرأة في حال ماذا؟ النكاح. قالوا لابد أن يكون عارفا ماذا به؟ الكفر. لابد أن يكون عارف ماذا بالكفر وهكذا فيما يتعلق بمصالح النكاح. قالوا هذا راشد في أبواب النكاح. وقد يكون راشدا في أبواب الأموال بمعنى أنه يحسن ماذا التصرف في أبواب ماذا الأموال. قالوا والرشد ها هنا والرشد هنا لصلاح الصلاح ماذا في المال. معنى ذلك أنه يشير إلى رشد آخر. ولهذا قال العلماء الرشد رشدان، رشد فيما يتعلق بالنكاح ورشد فيما يتعلق بالأموال. فالرشد فيما يتعلق بالأموال حتى يكون الإنسان ماذا وليا لابد أن يعرف ماذا الكفر الذين يتقدمون لهذه المرأة. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعرف مصالح النكاح أيضا، أن يعرف مصالح ماذا النكاح، فيقال هذا راشد فيما يتعلق بالنكاح. يصلح أن يكون من الأولياء في النكاح. أحيانا قد تأتي مراتب يعني ماذا الأولياء في النكاح، قد يكون عندنا ماذا الجد لا يحسن هذا الأمر، تنتقل الولاية ولاية النكاح ماذا إلى الابن إن كان عندنا ماذا ابن هذه المرأة، تنتقل إلى الأخ شقيق، الأخ لأب، العم الشقيق، العم ماذا لأب. فننظر هذا الإنسان الذي يعرف ماذا مصالح ماذا النكاح ويعرف ماذا الأكفاء فيما يتعلق بهؤلاء الذين يتقدمون لخطبة ماذا البنات، لخطبة ماذا البنات، فيقال هذا إنسان راشد في أبواب النكاح. أما إنسان راشد في أبواب الأموال فهو الذي يحسن ماذا أن يتصرف في ما يتعلق بالأموال. قال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه. وهذه مرت معنا ماذا الشروط، هذه مرت ماذا معنا ذكرا كان أو أنثى. لماذا نصص على هذا الأمر ذكرا كان أو أنثى؟ لأن المسألة محل خلاف. قالوا المال يدفع للذكور بعد الرشد وبعد البلوغ وبعد كذلك الإشهاد، لكن النساء لا يدفع إليهن ماذا المال وإن تحقق فيها البلوغ وحق تحقق فيها ماذا الرشد. وهذا قول ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. والصحيح أن لا يفرق بين الذكور وبين الإناث، أصبحت يعني بالغة كذلك يعني ماذا راشدة وأشهد ماذا على دفع المال إليها، الواجب عليه أن يدفع، الواجب عليه أن يدفع المال إلى هذه ماذا الأنثى. فلا فرق بين الذكور وبين ماذا الإناث إلا على قول ماذا مرجوح، إلا على قول مرجوح. قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. عاود السفه يعني قد يحصل له السفه، قد يحصل لهذا ماذا الطفل ماذا سفه. بماذا يحصل له ماذا السفه؟ قد يحصل له شيء من الخبل يعني أصبح بالغا عاقلا يعني يحسن ماذا التصرف وسلم إليه ماذا المال، فعاش سنة كاملة ثم جاء عليه مثل الخبل، جاء عليه مثل ماذا الخبل حينها يحجر عليه. لماذا؟ لأنه عاد إليه المانع الذي يمنحه ماذا من التصرف ماذا في ماله، فيعاد عليه ماذا الحجر، يعاد عليه ماذا الحجر إذا حصل للشيء ماذا من الجنون، حصل للشيء ماذا من الخبل، فأصبح يضيع ماذا أمواله، يعاد عليه ماذا الحجر ماذا مرة أخرى. فإن يعني مسألة الحجر هي من أجل معنى. ما هو المعنى هذا؟ من أجل حفظ هؤلاء، حفظ مال هؤلاء القصر، من أجل حفظ مال هؤلاء ماذا القصر. فإذا أعطيناه في حال أنه يحسن ماذا التصرفات في ماله لكن عاد إليه، عادت عليه ماذا أصيب بعاهة أخرى إما بسبب خبل وإما بسبب ماذا جنون إلى غير ذلك، فيعاد عليه الحجر مرة أخرى من أجل أن نحفظ ماله، من أجل أن نحفظ ماذا ماله. فمن الذي رفع عنه الحجر أولا؟ من الذي رفع عنه ماذا الحجر أولا؟ قالوا إن كان الذي رفع عنه الحجر ماذا أولا هو الحاكم، هو الذي يعيد عليه الحجر مرة أخرى، هو الذي يعيد عليه الحجر ماذا مرة أخرى. حتى وهكذا قد يكون مثلا بالغا وقد يكون أيضا ماذا يعني راشدا، ولكنه بعد البلوغ والرشد أصبح يبذر في الأموال، هو عاقل لكنه أصبح يبذر ماذا في الأموال، يأتي إلى المفرقعات هذه فيشتري بعشرين ألفا فرقعة في نفس الوقت، يأتي يخرج المال من يعني من مخبأه أحيانا ثم يرميه هكذا إلى غير ذلك. فإذا نظرنا إلى هذا الشخص ففيه شيء ماذا من السفه، ففيه ماذا سفه، فهذا يحجر عليه لحظ ماذا نفسه، وللحاكم أن يحجر ماذا عليه. فعلى كل قد تطر عليه عاهة يعني من خبل من جنون من كذلك إسراف حتى في المال فيما يتعلق بالمباحات، فهذا أيضا يحجر عليه من أجل حفظ ماذا ماله. ولهذا يقول المصنف عليه رحمة الله فإن عاود السفه أعيد عليه ماذا الحجر وهو المنع من التصرف ماذا في ماله. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينظر ماذا في ماله أي بعد ذلك إلا الحاكم. وهذه المسألة كما مرت معنا، هذه المسألة كما مرت ماذا معنا، فكون الذي حجر عليه، قال العلماء إن كان الذي حجر عليه ابتداء هو الحاكم فهو الذي يرفع عنه ماذا الحجر، هو الذي يرفع عنه ماذا الحجر. فإن عاوده ماذا استفه حجر عليه أيضا ماذا الحاكم، والتمس وصيا من الأوصياء يقوم على ماله، التمس وصيا من الأوصياء يقوم ماذا على ماله. ولابد على الصحيح أن يكون من القرابة، لابد على الصحيح أن يكون ماذا من القرابة، لأنه أشد رحمة ماذا وشفقة على هذا ماذا القاصر، على هذا ماذا القاصر. قال ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، يعني إذا حجر عليه مرة أخرى لا يرفع الحجر إلا بحكم ماذا حاكم، خاصة إذا جاء الحجر من الحاكم لا يرفع إلا بإذن ماذا من الحاكم، لا يرفع إلا بإذن من الحاكم. ومتى يرفع عنه ماذا الحجر؟ إذا عاد إلى رشده، إذا عاد إلى ماذا رشده يحتاج أن يرفع عنه ماذا الحجر، فلا بد من حاكم يحكم في هذه ماذا القضية أنه عاد إلى ماذا إلى رشده، أنه عاد إلى رشده. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ولا يقبل إقراره بالمال، ويقبل إقراره في الحدود والقصاص. هذا المحجور ماذا عليه، هذا المحجور ماذا عليه، لا يقبل ماذا إقراره ماذا بالمال، ولكن يقبل ماذا إقراره فيما يتعلق بالحدود والقصاص والطلاق إلى غير ذلك. لماذا فرق المصنف عليه رحمة الله، لماذا فرق المصنف عليه رحمة الله في هذا الإنسان الذي قد أصبح راشدا بالغا، هذا إنسان أصبح راشدا بالغا ولكنه أيضا ماذا محجور عليه بسبب الإسراف، بسبب ماذا الإسراف. فيحصل أن هذا الإنسان يقر على نفسه، يعني حتى يقول قائل كيف تقام الحدود على هؤلاء قبل البلوغ فيما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالحدود، هو الآن يتكلم عن يعني شخص آخر وهو أنه بعد البلوغ أصبح راشدا وأصبح ماذا بالغا يدفع إليه ماذا المال، عاد إليه السفة مرة أخرى، عاد إليه السفة مرة أخرى، وربما يكون ماذا عاقلا، ربما يكون ماذا عاقلا راشدا، ولكنه يجعل هذه الأموال ماذا في أشياء يعني لا تعود عليه ماذا بالنفع، ربما يرمي الأموال، وربما يشتري الشيء الذي يكون بالألف يشتري بعشرة آلاف ريال، وربما يشتري أشياء مباحة لا معنى لها، لا معنى لها ولا فائدة ماذا لها، هذا يعتبر من السفة، يحجر ماذا عليه. هذا الآن المحجور ماذا عليه من الحاكم، إذا حصل أنه أقر بمال الإنسان، إذا حصل أنه أقر ماذا بمال الإنسان، لأنه الآن محجور عليه لحفظ نفسه، فأقر مئة ألف، هذا الإنسان كان يتصدق بالمئات الآلاف، فحصل أنه ماذا أقر بمال لفلان، أقر ماذا بمال لفلان، قال العلماء هذا لا يقبل منه الإقرار، هذا لا يقبل منه ماذا الإقرار. لماذا؟ لمعنى فيه، وهو أنه ماذا أصبح مبذرا مسرفا فيما يتعلق بأمواله. وهكذا نرجع إلى الصغير، نرجع إلى الصغير المحجور ماذا عليه، ولهذا يذكر العلماء في باب الإقرار أن من شرط يعني قبول ماذا الإقرار أن يكون بالغا، من شروط قبول ماذا الإقرار من الإنسان يقر على نفسه فيما يتعلق بالمسائل المالية، هذا لا تقبل ماذا منه، لا تقبل ماذا منه، لأن الإقرار نوع ماذا من التبرع، فإنه يريد أن يتبرع بشيء ماذا من ماله في إقراره قبل البلوغ، إقرار هذا الإنسان قبل ماذا البلوغ يعني ماذا لا يقبل ماذا منه، أي بمعنى يقول فلان يطالبني مئة ألف، فلان يطالبني ماذا مئة ألف أو بدين عشرة ماذا آلاف ريال، إذا كان قبل البلوغ هذا بالإجماع لا يقبل منه ماذا الإقرار. لماذا؟ لأنه حجر عليه من أجل ماله، حجر عليه من أجل الحفاظ ماذا على ماله، فكون ماذا يحصل منه ماذا الإقرار معنى هذا شيء من التبرع، فيه شيء ماذا من التبرع ماذا بماله، فلا يقبل منه ماذا الإقرار، لا يقبل منه ماذا الإقرار. لكن ماذا الذي يقبل منه بعد البلوغ وبعد ماذا الرشد، بعد البلوغ وبعد ماذا الرشد، إذا حصل أنه ماذا ارتكب ما يوجب ماذا الحد، أو كذلك فيما يتعلق بالطلاق، فلماذا يقام عليه الحد في باب ماذا في باب الجنايات، ولماذا أيضا يقبل منه ماذا الطلاق، أن توفرت فيه الشروط بالغ عاقل إلى غير ذلك فطلق، فيقبل منه ماذا الطلاق، لأن هذا ما يرجع إلى ماله، هذا لا يرجع إلى ماله، وهكذا فيما يتعلق به ما يوجب الحد، إذا ارتكب ما يوجب ماذا الحد فيقام عليه ماذا الحد، لأن هذا الحجر إنما كان فيما يتعلق بالأموال لا ما يتعلق ماذا به ما يتعلق ببدنه، لا ما يتعلق ببدنه. وهكذا أيضا مما يلحق به أيضا فيما يتعلق به يعني ماذا كذلك الحجر عليهم فيما يتعلق بأموالهم، كذلك إذا استدام ماذا في نفسه، وهذا سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة وننبه على هذه ماذا المسألة. فيقول فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون ماذا اعتاقي. لماذا لم ينفذ ماذا العتاق؟ قالوا لأن المملوك مال، لأن المملوك من قبيل ماذا الأموال، فلو حصل أنه اعتق لا يقبل منه العتق في حال الحجر ماذا عليه، ولو حصل أنه طلق في حال الحجر عليه نقول الطلاق ماذا ماض، لأنه لا يتعلق ماذا بما حجر عليه من أجله، ليس من الأموال. وهكذا فيما يتعلق بالقصاص. بقيت ماذا مسألة أو مسائل تتعلق بهذا ماذا الباب، وهي ماذا مهمة ماذا جدا، مسائل ماذا مهمة ماذا جدا تتعلق ماذا بالسفة، تتعلق بالسفة. هذا الطفل مثلا على سبيل المثال قد يكون عندنا ماذا طفل قبل ماذا البلوغ، قد يكون عندنا ماذا طفل ماذا قبل ماذا البلوغ، فيأتي إلى إنسان، فيأتي ماذا إلى إنسان فيستدين منه 10,000 ريال، يستدين منه 10,000 ريال، فيأخذ 10,000 ريال فيذهب إلى السوق فيتلف هذه ماذا 10,000 ريال، ثم يأتي هذا يعني المقرض الذي أقرض ماذا هذا الولد، فيأتي فيطالب ماذا الأولياء بال10,000 ريال، أنا أقرضت ماذا هذا الولد وهو ولدكم 10,000 ماذا ريال وأتلف هذه ماذا الأموال، أكل بها من الحلاوة من الألعاب إلى غير ذلك، هل على الأولياء ضمان هذا المال؟ هذه الآن مسائل تتعلق بهذا الباب، هذه مسائل تتعلق بهذا ماذا الباب. أو أحيانا قد يأتي إليه فيعطي 5,000 فيأخذ ساعة يأخذ لعبة إلى غير ذلك فيذهب يتلف هذه ماذا اللعبة أو هذه ماذا الساعة، أو قد تبقى معه اللعبة أو تبقى معه ماذا الساعة. معنى ذلك أنه أحيانا قد يشتري شيئا وأحيانا قد يستدين ماذا شيئا، يعني ماذا من إنسان. هذه الأموال إذا تلفت، هذه الأموال إذا تلفت، هل يخاطب الأولياء بضمان هذه ماذا الأشياء، بضمان هذه ماذا الأشياء؟ نقول في المسألة الأولى هذا ولد يعني ماذا ذهب إلى إنسان فقال أقرضني ماذا 1,000 من الريالات أو 10,000 من الريالات، فأعطاه 10,000 من الريالات، فذهب الولد فأكل بها من الحلويات اشترى من اللعب، فجاء هذا الذي أقرضه 10,000 إلى أولياء هذا ماذا الولد إلى الأب أو للأم أو للأخ إلى غير ذلك، فيريد أن يطالب بال10,000 الريال، فأبى الأولياء أن يعطوا ماذا 10,000 الريال، فهل له الحق في المطالبة بال10,000 الريال؟ هل له الحق في المطالبة بال10,000 الريال؟ نقول ما له حق، ما له حق فيما يتعلق بالمطالبة بال10,000 ريال. لماذا؟ لأن كونه يعطي يعني ولدا سفيها في وقت لا يتعامل مع هذا الولد، في وقت لا يتعامل مع هذا ماذا الولد، ولم يكن مأذون إلا ماذا من أبيه، فهذا يعني معنى ذلك أنه هو الذي أعان على إتلاف ماله بإعطائه هذا الولد، بإعطائه هذا ماذا الولد. هذه قد تحصل هذه القضايا، يأتي في يستدين، يستدين من هذا الإنسان، سأتي قضية أنه أرسلني الولد، سأتي هذه المسألة، لكن هذا الولد من تلقاء نفسه يستدين مالا قليلا أو كثيرا، يتلف هذا ماذا المال، يتلف هذا المال، فيأتي الولد أين المال؟ ذهب المال، يأتي إلى أبيه أو يأتي إلى أخيه، أنا أريد المال الذي أعطيته ماذا فلانا من الأولاد، هل لحق في المطالبة فيما يتعلق بمطالبة الأولياء؟ يقول ما لحق، لماذا؟ لأنه هو الذي أعان على إتلاف ماله، لأن هؤلاء لا يتعامل معهم في هذا السن بالأموال، لا يتعامل معهم يعني ماذا بالأموال في مثل هذا السن. وهكذا مثلا على سبيل المثال لو اشترى منه شيئا ب3,000 ب5,000 ب6,000، دفع المال، ذهب الولد يلعب بهذه اللعبة، أتلف ماذا اللعبة، جاء الولي أين 5,000؟ قال اشتريت بها ساعة أو اشتريت بها ماذا لعبة، من أين؟ قال من المحل ماذا الفلاني. للولي أن يأتي إلى المحل الفلاني فيطالب بالمال، للولي أن يأتي إلى المحل الفلاني فيطالب بماله من دون ضمان هذه اللعبة، إلا إذا بقت هذه اللعبة أو الساعة ردها ثم أخذ ماذا ماله. فإن لم توجد هذه اللعبة أو هذه الساعة أو هذه السلعة التي ماذا اشتراها، فالمال الضامن لهذا المال من باع هذا ماذا الولد في سن السفة، في سن ماذا السفة، لأن هذا ولد لا يتعامل معه في مثل هذا ماذا السن بالبيع ماذا والشراء، بالبيع ماذا والشراء. فما أقرضته أو ما بعته، ما بعته لهذا ماذا الولد، فهو من قبيل الإعانة منك، يعني على إتلاف مالك، الإعانة منك على إتلاف ماذا مالك. وهذا قد لا تجد فيه خلاف بين العلماء، بعض الناس ربما يستغرب هذا المسألة، قد لا تجد فيه خلاف بين العلماء حينما يذكرون هذه ماذا المسألة. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. الصورة الثالثة، يأتي هذا الولد إلى هذا صاحب المحل الفلاني فيقول أرسلني الوالد تعطيني 3,000 ريال، 5,000 ريال 10,000 إلى آخره، فيعطيه فيعطي ماذا هذا المال، يعطي هذا ماذا المال. ما يحصل، لأن بعض الناس تحصل عنده ماذا مسامعة، عنده تساهل في هذا الأمر، ما يرفع التليفون في اتصال على الوالد، أرسلت الولد هذا الولد يعني مرسل منك على أنه يريد 10,000 ريال دينا أو 50,000 يعني دينا إلى غير ذلك، ما يتأكد من هذا، فيعطي هذا الشيء. ثم بعد أيام وليالي يأتي هذا الذي أعطى هذا المال إلى ولي هذا ماذا الصبي، أين 50,000؟ 50,000 أنا أرسل يعني أعطيت ماذا، أعطيت ولدك 50,000 لأنه ماذا قال أنه ماذا مرسل ماذا منك. فإن اعترف قال بالفعل أنا أرسلته وأنا أضمن، أفي إشكال. فإذا قال أنا ما أرسلته، ما أرسلت هذا ماذا الولد، فهل لا أن يطالب الولد هذا الذي أعطى المال؟ نقول ما يطالبه. لماذا؟ لأنه هو الذي أعان على إعطاس فيه ماله حتى ماذا إتلف هذا ماذا المال، فهو الذي أعان على إتلاف ماله، هو الذي أعان على إتلاف ماذا ماله. هذه قد تحصل، هذه ماذا القضايا، هذه قد تحصل. صورة رابعة أيضا وهو أنه قد يحصل بين الأولاد، يحصل ماذا بين الأولاد، ولد من الأولاد لغيره، هذا من القصر وهذا أيضا من القصر، يعني من السفهاء وهذا من السفهاء الذين لا يتعاملون بالأموال، فأعطاه 2,000 ماذا ريال، هذا الولد المعطى للألفين الريال أتلفها في الحلويات في أشياء وكذا إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة ماذا، من يطالب بالضمان؟ هل نقول للولد الأول هو الذي وضع يعني ماذا أعان على إتلاف مالي، أو أن الذي أخذ هو الذي أتلف ماذا المال، وكلاهما في يعني ماذا في مقام واحد فيما يتعلق بالسفة. رجح بعض العلماء أن الولد الثاني الذي أخذ 2,000 إذا ثبت عليه أنه يجب عليه ماذا أن يرد هذه ماذا 2,000، أن يعيد هذه ماذا 2,000 التي ماذا أخذها، التي ماذا أخذها. هكذا في باب الجنايات وفي باب الإتلافات، مثل على سبيل المثال عندنا يعني المسألة الآن تنعكس عندنا فيما يتعلق بحقوق العباد، فيما يتعلق بالإتلافات الذي لا يشترط فيها البلوغ ولا يشترط فيها العقل أيضا. يعني إنسان مثلا على سبيل المثال ولد يخرج إلى الشارع فيرمي سيارة فيكسر ماذا الزجاج، يكسر ماذا الزجاج، يتلف ماذا الزجاج، سنأتي على ما يتعلق بالمال وما يتعلق بالأنفس والأطراف إلى غير ذلك، فيتلف ماذا زجاجا للسيارة. فماذا يلزم في هذه الحالة؟ يلزم الضمان، يلزم ماذا الضمان. ننظر هذا الولد هل عنده مال؟ قالوا عنده مال، عنده صدقات، عنده هبات، فتؤخذ من ماله يسدد ماذا قيمة الزجاج، قيمة هذا الزجاج الذي ماذا أتلفه. فإن لم يكن له مال هل يجب على الولي أن يدفع ماذا، أن يضمن هذا المتلف؟ نقول لا. طيب متى، كيف، من الذي هذا الولد يعني من السفهاء لا يدفع أو في سن لا يدفع والوالد يعني أبى ماذا أن يدفع؟ قال العلماء هذا ينتظر، أي بمعنى تنتظر هذا الصغير حتى يتوظف ثم يتحصل على مال، ثم تأتي على يعني ماذا لمالك بعد 10 سنوات 20 سنة 30 سنة. هذه أحكام مبثوثة في كتب الفقهاء، هذه أحكام مبثوثة في كتب ماذا الفقهاء، إلا في حال أن الوالد هو الذي أعان الولد على الإتلاف أو تسبب في الإتلاف، فحينها قد يحال الضمان على الوالد. أما الضمانات فهي على هذا ماذا الولد في ماله، على هذا الولد ماذا في ماله، ما عنده مال والولي من الأولياء الأب والأم قال أنا ما سأدفع، من الذي سيدفع؟ نقول هذا الولد تنتظره حتى يتوظف، تنتظر هذا الولد حتى يتوظف ثم تضاربه ماذا بال10,000 بال20 ماذا ألفا الذي أتلف ماذا فيها هذا الشيء، أتلف في هذا الشيء، قد يكون سيارة، قد يكون مالا، قد يكون سلعة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بقي في باب الجنايات، قد يجني على ماذا على إنسان، قد يجني على إنسان هذا الولد أو المجنون. يعني حقوق العباد ما فيها يعني لا ينظر فيها إلى المتلف، حقوق العباد سواء كانت مالية أو بدنية ما ينظر فيها إلى هذا الشخص المتلف، هل هو عاقل غير عاقل، هل هو كذلك يعني صغير كبير، ما ينظر فيها، وإنما ينظر إلى التلف. فحصل أن هذا المجنون قتل إنسانا أو هذا الصبي قتل ماذا إنسانا، طبعا لا يقام القصاص، أن من شروط ماذا القصاص ماذا يعني أن يكون مكلفا، هذا ليس مكلف، فكيف الضمان؟ الضمان يكون على العاقلة، عاقلة هذا المجنون وعاقلة هذا ماذا الصبي. العاقلة المقصود بها العصبة من الأخ وابن الأخ عم ابن العم إلى آخره، هؤلاء هم ماذا العصبة الذين يعني تقتسم عليهم ماذا الدية. فإذا كان الإتلاف أقل من الثلث، إذا كان الإتلاف لي يعني جراحة أرش جنايات أقل من الثلث، من الذي يتحمل هذا الشيء؟ يتحمله الولد في ماله، المجنون في ماله، ما عنده يعني ماذا مال، ينتظر، ينتظر حتى يتوظف ثم يعني ماذا يدفع الذي عليه ماذا من هذا المال، وإنما يساعد في حالة واحدة إذا كان ماذا الإتلاف يعني ماذا إذا كان الإتلاف بنفس الديات، كما أنها تصلح في البالغين أن يقوم ماذا يعني العاقلة هكذا فيما يتعلق بالصبيان. هذه أشياء معروف في كتب ماذا الفقهاء، وبعض الناس ربما يستغرب هذه ماذا الأحكام، هذه أحكام ماذا وجود ماذا في كتب ماذا الفقهاء. فإن الإنسان قد يخرج مع ولده يلعب في الشارع في تلك يعني ماذا شيئا من الأشياء، يأتي هذا يعني جرت العادة تماما كأنه إجماع، كأنه إجماع في مثل هذه ماذا العصور وهذه ماذا الأزمنة، يأتون مباشرة إلى الأولياء تدفع ما أتلف ولدك، تدفع ماذا ما أتلف ماذا ولدك ينظر. وإلا في الأصل أنه يؤتى إلى من؟ إلى الولد. ما عنده مال يقال ينتظر حتى إذا توظف أو عمل هذا دين في رقبته في ذمته، لكن في حالة أن الوالد يقول أنا سأدفع عن ولدي، لكن إجبارا وإلزاما هذا لا، هذا مو صحيح على قول ماذا الفقهاء، هذا ليس صحيح على قول ماذا الفقهاء. فهذه يعني أحكام قد تكون جنايات، قد تكون حقوق عباد، قد تكون إتلافات إلى غير ذلك من هذه ماذا الأشياء. فمن الذي يتحمل في مثل هذه ماذا المقامات، من الذي يتحمل في مثل هذه المقامات؟ كما قلنا إن كان فيما يتعلق بالمعاملات، إن كان فيما يتعلق ماذا بالمعاملات، فكما قلنا هذا الولد هو الذي ماذا هذا الذي يعني أعطى هذا ماذا الولد، يعني قلنا في باب الإتلافات يتحمل الأولاد والمجانين، لكن في باب كونك تعطيه مالا يعني تعطيه مالا قرضا 10,000 20 ماذا 1000 أو تبيع له ماذا شيئا فيتلف هذا الشيء، فأنت الذي أعنت على إتلاف مالك، أنت الذي أتلف أعنت على إتلاف ماذا مالك، فأنت الذي تتحمل ماذا الضمان. لا تأتي تقول الولد اشترى مني شيئا 10,000 ماذا ريال فأتلف هذا ماذا الشيء، أنت المطالب بالعشر الآلاف ريال. كيف تبيع يعني ماذا ولدا سفيها، كيف تبيع ولدا ماذا سفيها؟ فيكون من قبيل ماذا الضمان، يكون من قبيل الضمان. تفضل. الأخ يسأل يقول إذا حصل البلوغ والرشد لبعض الأبناء وتأخر البعض الآخر من القصر، هل يعطي هذا الذي توفرت فيه ماذا الشروط؟ نقول نعم يعطيه ماله، يعطيه ماله، ومن تأخر يؤخر ماذا ماله، من تأخر في الرشد أو البلوغ يؤخر ماذا ماله، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. الأخ يسأل يقول إذا مات إنسان وعليه دين، مات إنسان وعليه دين ولكنه لم يورث ماذا مالا، مات فقيرا، مات ماذا فقيرا، فهل يجب على الورثة؟ هل يجب على الورثة؟ ما في مال، لكن هل يجب على الأبناء الذين بعده استزاد هذا الدين عن أبيهم؟ لا يلزم أن يسدد الدين الذي مدى عليه، ولا أيضا يأثم هذا الإنسان، ولا يأثم هذا الإنسان، ولهذا يجتهد الإنسان في تسديد الدين الذي عليه وما استطاع. إذا اجتهد الإنسان في تسديد الدين الذي عليه وما استطاع فهذا لا يموت آثما، وأيضا لا يجب على يعني مدى الأبناء بعد سداد هذا مدى الدين، إلا إذا أرادوا أن يتبرعوا، إلا إذا أرادوا مدى أن يتبرعوا، وإلا فلا يلزم، وإلا فلا يلزم الورثة. لا في تشكيع يا أخي، لحك أنه استغرب المسألة هذه، لو أن ولدا أتلف مالا، لو أن ولدا أتلف ماذا مالا، الضمان في ماله، كيف تشكيع الأولاد؟ هو سيخرج من ماله، كيف تشكيع له؟ المال الذي عنده سنأخذه، المال الذي عنده سنأخذه ماذا عليه، وإن لم يؤديه الآن سيؤدي ماذا بعد أن يعمل، بعد أن يعمل لابد أن يأتي ماذا بالمال. فهذا الأمر ما في تشجيع، أن نشجع الأولاد كسر يعني ماذا ويتلف ماذا الأموال، هذا مو صحيح، في دلالة على هذا المعنى. يا أخي أحمد أنت صاحب السؤال. نعم. هل باعتبار يعني وقت الإتلاف أو عند السداد؟ تقصد عند السداد إذا كان هذا الشيء مما يقوم الذي أتلفه يأتي به أو يأتي بالقيمة، يأتي به أو يأتي ماذا به القيمة، أتكون يعني بألف ريال كان، ثم لما أصبح ماذا موظفا عاملا هات الزجاج الذي كسرته، حتى أظن ما تبقى السيارة يمكن السيارة قد ذهبت لها، على قول يعني على أن تبقى ماذا هذه الشيء الذي أتلفه. فيأتي فيقول أنت قبل يعني 10 سنوات 20 سنة أتلفت ماذا شيئا، أي شو هذا الشيء؟ قال هذا كان قيمته قديما ماذا بالألف ريال، يقول خلص الألف ريال لا قيمته 50-70 ألفا. نقول هو بين أمرين، إما أن يأتي بهذا الشيء المتلف حيث السلعة إن كان له مثل، إن كان له ماذا مثل تعذر المثل يأتي بالقيمة، قيمتها في ذاك الوقت عند السداد، قيمة هذا الشيء في وقت السداد ما يعطي ألف ريال، ليش يفعل بالألف ريال حتى ما يصلح حواف في ذاك الزمان ربما، أو الأولاد ما يصلح. الأخ يعني يسأل فيما يتعلق بالرهن، الرهن من عقود التوثقة، فيأتي إنسان ما عنده مال يستدين من إنسان مالا 50 ألفا، يقول استدنت ماذا من فلان 50 ألفا، طلب رهنا ووضع خاتما من الذهب، وضع خاتما ماذا من الذهب، قد يعدل 50 ألف، قد يكون أقل قد يكون أكثر، ما هو من شرط الرهن أن يكون مماثلا، على كل يعني جعل ماذا خاتما من الذهب مقابل 50 ألف. إلى متى؟ قال إلى 6 أشهر، إلى 6 أشهر، فمضت 6 الأشهر، فجاء يطالب بالدين، جاء يطالب بالدين الذي أعطاه 50 ألفا، قال أنا ما عندي، فإذا ما كان عنده فما هو الحل الآن؟ الحل في مثل هذا المقام أنهم إذا كانوا وكلوا إنسان ببيع الخاتم ويسدد الذي عليه، إن بقي شيء أرجعه له، إن لم يبقى شيء يعني كما يقال هذا مقابل هذا، إن نقص شيء خاتم ب40 يأخذ 40 فيقول تبقى عندك 10، قد يكون الخاتم ماذا يعني اتفقوا على أنه يباع، من الذي يبيعه؟ يقول أنا أو أنت أو وكلوا ثالثا، ما في إشكال. لكن هذا الإنسان يقول إذا جاء الوقت يعني هذا الإنسان ما سدد يعني ما أعطى ماذا المال الذي عليه، وأنا عندي الخاتم، هل صاحب الخاتم موجود؟ ماذا الموجود؟ يطالبه، يقال صاحب الخاتم الآن انتهت ماذا المدة، هات الخمسين ماذا الألف، قال خذ الخاتم مقابل 50 ألف، يعني قد يكون بمثله قد يكون بأكثر منه قد يكون بأقل منه، هل يصلح هذا الفعل؟ يقول لا حرج، لا حرج أن الإنسان يعطي هذا مقابل ما أخذه وإن كان أكثر منه، بعدين قال خذ الخاتم أو قال يباع الخاتم فخذ يعني ماذا مالك من الخاتم، قال الخاتم 70 ألف، خذ 50 فيعطيه 20، هذه رهون، هذه فيما يتعلق بالرهن. كيف؟ كيف هو طالب بعد انتهاء المدة؟ الآن انتهت المدة في جاي يطالب بالمال، تمام خلق وده انتهوا، طيب انتهت المدة، لما انتهت المدة ايش اللي حصل؟ يتصرف من دور رجوع صاحب الخاتم؟ لا ما يجوز هذا، لابد ان يستأذن صاحب الخاتم، يقول المدة انتهت وهذا الخاتم يباع، اخذ مالي من الخاتم او تعطيني مال وخذ خاتمك، او ياتي ثالث يبيع الخاتم ويعطيني ماذا المال، ان كان يساوي يكفي وان كان اقل منه تبقى يبقى الذي عليك وان كان اكثر منه خذ الزائد، فكذا ما وجد صاحب الخاتم. طيب وبعدها لا يتصرف الخاتم حتى يسأل، يستقصي فيما يتعلق بالسؤال عنه، لابد يستقصي فيما يتعلق بالسؤال عن صاحب ماذا الخاتم، لأن الخاتم يعتبر ماذا رهنا، فهو في معنى الأمانة والوديعة، في معنى الأمانة ماذا والوديعة، يتصرف فيه حتى يستقصي السؤال عن صاحب ماذا الخاتم. لكن إذا حصل أنه ماذا باعه، أنه ماذا باعه من دون الرجوع ماذا إليه، فجاء صاحب ماذا الخاتم فقال أنا أريد الخاتم، هذا المال هذا ماله، فيأخذ الخاتم مقابل ماذا الخاتم ويأخذ ماذا ماله. الأخ يعني يقول يعني أبناء عندهم أب يعني يسرف في الأموال، نقول إسراف، إسراف الأب في الأموال هل يعني بمعنى فيه خرف، هل فيه جنون أو كذا بحيث أنه ما يستطيع أن يقوم على هذه الأموال؟ نقول هذا يحقر عليه، هذا يحقر عليه، ولكن لا يكون الحقر إلا بحاكم، يحقر عليه من الحاكم، لأن الأبناء أحيانا يدعون على الأب أنه أصبح مخرفا، أنه أصبح ماذا؟ مجنونا. لا، لابد أن ترفع القضية ويأتون بالشهود والبراهين، شهادة الطبيب، شهادة كذا، أن هذا بالفعل أصبح خرفا، فنخشى أن يتلف ماذا؟ أمواله، ابتداء يحجر عليه بمقتضى هذه الشهادات وهذه الأوراق الطبية إلى غير ذلك، يحجر ماذا عليه. تأتي المرحلة الثانية فيجعل ماذا؟ يجعل وصيا على ماله، يجعل ماذا وصيا؟ ممن يختاره الحاكم، ممن يزكى، قد يكون الأخ الشقيق أو الأخ الأكبر إلى غير ذلك، فيكون هو القائم على ماذا؟ أموال والده، أنه ما زال والد حيا، هو المالك الأموال، فهذا يعتبر من قبيل القصر، يقام عليه لأنه يعتبر ماذا؟ سفيا، حتى لا يتلف ماذا؟ أمواله. فما هي مجرد دعوة؟ الأبناء قد يدعون على الأب، يقول الأب يعني مصاب بالخرف، من أجل يأكل ماله؟ لا، مو صحيح، لابد أن تكون فيها براهين، شهادات يعني طبية، كذلك يعني ماذا؟ شهود، عدول يشهدون على هذا الأمر، ثم بعد ذلك من يقوم على ماله حتى يحفظ ماله؟ ما زال مال الوالد أصلا، ما زال مال الوالد، يقوم مقام الوالد تماما، فيتحمل مسؤولية، الأمر ما هو بالأمر السهل يعني. الأخ يقول يعني مات المورث فترك أولاد ذكور وإناث، فأبى هؤلاء ماذا؟ بعض الورثة أن يعطي ماذا؟ البنات، أبى بعض الورثة، كما هي العادة الجاهلية في بعض الأرياف، وخاصة فيما يتعلق بالعقار خاصة، وخاصة وأخص من ذلك الأرض، إلا الأرض ما تخصم للبنات فيما تعطى من المال، أما ما يتعلق بالأرض فتحرم ماذا؟ البنت من هذه الأرض مع أنها وارثة ماذا؟ من أبيها، هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام، بل يوزع ماذا؟ المال، سواء كان عقارا أرضا مالا إلى غير ذلك. فمن قال من الأبناء أنا موافق على ما يتعلق بتوزيع هذه ماذا؟ التركة على الأبناء والبنات، اعترض ماذا؟ بعض الأبناء، فهو الذي يتحمل الإثم، فهو الذي يتحمل ماذا؟ الإثم مثل هذا ماذا؟ المقام. الأخ يقول يعني ماتت الأم وتركت 3 أبناء، ابنين وبنت، والوالد هو القائم على هؤلاء الأولاد، عندهم مال ورثوا من أمهم، قد تكون عندهم يعني ماذا؟ زكوات، قد تكون عندهم هبات، قد تكون عندهم يعني هدايا إلى غير ذلك، فالقائم عليهم هو من؟ الأب. وماذا؟ الأب. فيقول لما يأتي آخر الحول يخرج ماذا؟ الزكاة كاملة. نقول لا، تنظر كم للبنت، هل بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، حال الحول، ما حال، وهكذا ما يتعلق بالولد ماله، هل يبلغ النصاب، وهل حال فيه الحول. لا، لا تخرج الزكاة كاملة، لا، تنظر مال كل ولد من هؤلاء الأولاد من ماله، هذا 100,000، هل تبلغ النصاب، هل حال الحول، تخرج من ماله، لا تجمع الكل تخرج ماذا الزكاة ماذا كاملة. لا، لابد أن يقسم على الأولاد بعد موت ماذا الأم، كم للبنت، كم للابن والابن الثالث إلى غير ذلك، عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فيخرج من زكاته. قد تكون البنت ما عندها مال يبلغ النصاب، كيف يزكى ماذا من مالها؟ كانت من الوصايا، يقول أوصت ماذا الزوجة ألا يتزوج عليها الزوج، من الوصايا ألا يتزوج ماذا عليها، لعلها في مرض الموت، وكان ربما يعني يرحم هذه المرأة وكذلك يشفق عليها يعطف عليها، لأن في وضع يعني ما تصد ماذا عليه، فقال إن شاء الله أنا ألتزم بهذا الوعد، ألتزم بهذا الوعد ألا تزوج، ما أن ماتت المرأة منها هنا إلا صاحبنا قد تعرس يعني. يعني هل هذه مخالفة لي؟ الإنسان قد يخاف على نفسه من الفتن، ما يستطيع أن يصبر، لكن هل من حقوقها، هل لها الحق، هل لها الحق يعني ماذا أن توصي مثل هذه ماذا الوصية لهذا الزوج؟ في شيء من الوعد، وعد وعد نعم، ففي شيء من المخالفة للوعد إن كان بالفعل التزم بهذا الأمر، والإنسان لابد عليه أن يفي ماذا بي الوعد، إلا أن يخاف على نفسه، وإلا في الواجب عليه الوفاء ماذا بي الوعد، لكن كأن يقال هذه من الوصايا، لا، ما هي من الوصايا، ليست ماذا من الوصايا، بل قد يوصى بأنه يتزوج حتى لا يقع ماذا في الحرام، حتى لا يقع في الحرام. لهذا ذكر الفقهاء أن الإنسان لو أوصى لي يعني ماذا لإنسان من أجل أنه عازب، يعني بمعنى كأنه يحث على العزوبية، من كان عزوبيا فيعطى من هذه ماذا الوصايا، قال العلماء هذه من الوصايا التي خطأ، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لماذا؟ قال أنا تجي على العزوبية، والشارع أراد ماذا؟ أراد يعني حث على الزواج، وذكر يعني ماذا فضائل ماذا الزواج، وحث على ماذا يعني الاتيان ماذا بالذرية، فهذا يتناقض مع الأحكام، مع مقاصد ماذا الشرع، هذه الوصايا لا تنفذ، لا يقال أن هذه من قبيل الوصية الذي ماذا لا تنفذ، ولكن هو وعد، هذا من قبيل الوعد، وإخلاف الوعد بين الكراهة والتحريم، إلا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه هذا أمر. الزوجة يعني أم الأم، الأم ما على، لو تزوج الإنسان امرأة ولها أم وهذه الأم لها أم وما على من الإناث، هي محارم لك، هي محارم، هي تعتبر من المحارم بالإجماع، تعتبر من المحارم بالإجماع. أم الزوجة من طريق الأب، أو أم الزوجة من طريق ماذا الأم الجدات، فهي من المحارم بالإجماع لهذا الزوج، من المحارم بالإجماع لهذا الزوج. الأخ يقول يعني الأخت اشترت من أخيها ذهبا بالتقسيط، الذهب من شرط الذهب إذا أراد الإنسان الشراء لابد من المقابضة، وين اختلف الجنس، هذا ذهب وهذه أوراق، اختلف الجنس، لكن لابد من شرط ماذا المقابضة، فكون الإنسان يشتري ذهبا فيقسط السعر، يقسط ماذا الثمن، هذا ربا، هذا يعتبر ماذا من الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة، من الربا النسيئة، وهو أعظم أنواع ماذا الربا، وأشد أنواع الربا ربا ماذا النسيئة، كون الإنسان لم يحصل منه ماذا القبض، من شروط يعني هذه الأصناف إذا اختلفت المقابضة، ذهب مع الأوراق لابد من المقابضة، فكونها تشتري ماذا تقسيطا يقول هذا حرام من الربا، حكم هذا البيع فاسد. يقول مات الأب وعليه ماذا من الديون والأبناء ما سدد. طيب في حد جاء يعني ولا نفس السؤال اللي بالأمس، نفس السؤال الأمس، مات عليه دين وما أخبر الورثة، والورثة ما عرف أنه في دين، كيف نعرف أنه في جاء من يطالب بالدين، لكن نفس السؤال حق أمس، هذا السؤال الأمس، هذا ما أدري إيش معك في هذا السؤال، ها أي تكرر هذا السؤال ثلاث مرات ما أدري يعني هذا لعله ورد يكتب السؤالات هذه. يعني الأخ يعني يسأل الفرق بين التعزير والقصاص والحدود، الحدود عام، الحدود تشمل ماذا يعني لفظة عامة، أما الفرق بين التعزير وبين ماذا القصاص، القصاص يعني حد معلوم، القصاص حد ماذا معلوم، إما يتعلق بالنفوس وإما أن يتعلق ماذا بالأطراف، إما أن يتعلق بالنفوس وإما أن يتعلق بالأطراف أو يتعلق بالجراح، أو يتعلق بالجراح. أما التعازير، أما ما يتعلق بالتعازير أن يرتكب الإنسان ماذا ما لا يوجب حدا، ما لا يوجب ماذا حدا، فهذا يؤدب ويعذر، هذا يؤدب ويعذر، ما حصل منه الزنا وإنما حصل منه شيء من التقبيل، حصل منه شيء من هذا، هذا ما في حد، وإنما يعذر ويؤدب، هذا يعذر ويؤدب. والتعزير والتأديب كما قال العلماء قد يكون بالقلب، وقد يكون كذلك بالتعريف بالكلام، وقد يكون يعني بما يراه الحاكم، لأن معنى تعزير بمعنى أنه ماذا حتى يحال بينه وبين هذا الذنب الذي ارتكبه، فينظر الحاكم فيما يتعلق بالتعازير، فيما يتعلق ماذا بالتعازير، فقد يكون فيها قلب، قد يكون فيها حبس، قد يكون فيها تأديب وتعنيف بالكلام إلى غير ذلك، فهذا يرجع إلى هذه الأشياء بما يراها القاضي والحاكم، ما فيها شيء معلوم، التعازير ما فيها شيء معلوم، وإنما يرجع فيه إلى الحاكم بما يرى فيه المصلحة. أما الحدود التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يتصرف فيها الإنسان، هذه تقام كما جاءت، قد يصل لحد القتل، قد يصل التعزير إلى حد ماذا القتل. إنسان مثلا على سبيل المثال دائما يؤتى به شارب للخمر، دائما مرة الأولى في يضرب يعني ماذا يجلد، مرة الثانية في يجلد، مرة الثالثة في يجلد، فجاءت يعني أحاديث عن الحج عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب في الخامسة قال فاقتلوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يعارض الجمهور، الجمهور يقولون هذا الحديث منسوخ، وشيخ الإسلام يقول لا، هذا الحديث يعني ماذا محكم، وإنما هذا الحديث محكم في من أكثر من هذا الأمر، ولا علاج إلا بالقتل، ولا علاج إلا ماذا إلا بالقتل. فالتعازير قد تبلغ إلى حد القتل، التعازير للإنسان إذا لم ينزجر ويترك ماذا هذه المحرمات قد يبلغ به إلى حد القتل، لكن هذه كما قلنا حدود تعزيرات، هذه ترجع الحكام، ترجع القضاء، ما كل إنسان يعني يقيم له ماذا جماعة ثم يقيم ماذا الحدود. الدولة ما أعطاها مال، ما أعطاها المال يعني ما في مفاضلة. هذا يرجع للسؤال الذي مر معنا، أن الإنسان يشتري ذهبا فما يعطي المال كاملا، يعني المال الذهب يقدر بمئة الألف، يقول خذ خمسين ألفا، خذ خمسين ألفا والخمسون الباقية ستأتي، هذا من الربا، هذا من الربا. ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع فاسد، لأنه من حقوق الله عز وجل. لهذا لما جاءوا كما في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه أنهم كانوا يبيعون ماذا؟ الصاع بالصاعين من التمر، الصاع بالصاعين من التمر جنس واحد، وحصلت فيه المفاضلة. جاء في صحيح الإمام مسلم قال أوه أين الربا؟ ردوه، هذا اللفظ ردوه، بمعنى أن هذه المعاملة فاسدة، ما لا حكم الشرع أن هذه المعاملة ماذا؟ فاسدة. فمن شرط الأشياء الذي يجري فيها الربا إذا اتحد الجنس المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس المقابضة دون المماثلة كالريال السعودي باليمني مفاضلة لا حرج، لكن لابد من المقابضة، لكن لابد من المقابضة. الذهب بالأوراق النقدية هذه اختلف الجنس، لكن لابد من المقابضة. الذهب مع الذهب جنس واحد، لابد من المقابضة مع المماثلة، وإن كان هذا قديما وهذا جديدا. هذه تذكر في أبواب الربا، في أصناف الربا. يعطيك في مقابل هذه، إذا كانت هذه الورقة التي يعطيك على أنها مصارفة وهذه ورقة ماذا؟ معتمدة، وبالفعل حصلت المصارفة الفعلية في البنك أو في المصرف، فأعطاك ورقة وصل أن هذه أمر معتمد أنه حصلت المصارفة، فهذه تقوم مقامها إن شاء الله، هذه تقوم مقامها. ويصلي في الصلاة الأخ يعني يسأل، يقول يعني كون الإنسان يفرقع أصابع في أثناء الصلاة أو يعبث باللحية في أثناء ماذا؟ الصلاة، هذا يعني يكره لغير حاجة. أما كون الإنسان يفرقع ماذا؟ أصابع، فقد كان رجل يصلي بجانب ابن عمر فأنكر عليه هذا الأمر، هذا يكره، لأنه أولا يشغل نفسه، والأمر الثاني يشغل ماذا؟ من بجانبه. والصلاة فيها يعني حضور القلب، لا بد الإنسان يحضر ماذا؟ قلبه فيما يتعلق به الصلاة. لب الصلاة هي الخشوع، فإذا كان الإنسان يلهو في صلاته، إذا كان الإنسان يعبث في صلاته، مرة يعني يصلح الأزرار، ومرة يصلح ماذا؟ العمامة، ومرة كذلك مشغول بالساعة، ومرة ينظر للوقت، ما بقي إلا يضبط الساعة، يرى كأن الساعة حقا ماذا مؤخر كذا، يريد أن يضبط ساعته يعني. مرة يأخذ القلم يعيد مرة أخرى، يأخذ القلم النظارة، مرة يعني يلبس النظارة فيعيدها، هذا عبث في الصلاة، هذا يذهب يعني خشوع الصلاة، يذهب هذا الإنسان عن نفسه ماذا؟ خشوع ماذا؟ الصلاة. لربما خارج من الصلاة ما لا أجر، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، لربما خارج من الصلاة وما اكتسب شيئا إلا أنه صلى، في ثواب ما في ثواب، ذهب مقابل ماذا؟ مقابل الله والعبث الذي كان يعبث به ماذا؟ في الصلاة. الإنسان إذا حضر يا أخي عشر دقائق أو الربع الساعة، عشر دقائق والربع الساعة لا تبخل بها على نفسك، أن تقبل على الصلاة ببدنك ماذا؟ وقلبك. والدنيا كما يقال تأتي تخرج، الدنيا هي كما هي، الدنيا ما تغيرت. بعض الناس إذا دخل في الصلاة يظن أن ما أدري إيش الذي يحصل ماذا في الخارج، لا، الدنيا هي الدنيا باقية. فأنت لما تقبل على الصلاة على عشر دقائق تجعلها لله عز وجل، تحضر ماذا؟ قلبك من أجل ماذا؟ الخشوع. بارك الله فيكم. إلى هنا.